المزامل يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.

أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين